وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة العقيدة، ننادي أهلنا في غزة فنقول: يا أهلنا في غزة، نعتذر إليكم لأننا عاجزون، لأننا مغلوبون ومستسلمون، نعتذر إليكم لأننا أمة كثيرة العدد، قليلة الشأن خفيفة الوزن، غثاء كغثاء السيل. ترى أبناءها يجرون إلى ساحات الذبح في غزة، وهي ترى وتسمع ولا تتكلم إلا من رحم الله. والغصة أن ما يشبه هذا الهوان يتكرر كل حين في العديد من بلاد المسلمين، كما في غزة وكل فلسطين. تعددت السياقات والقهر واحد. اعتذارنا إليكم نابع عن إحساس عميق بالتقصير في حقكم، أن تستمر حياتنا على ما هي عليه، وأنتم فيما أنتم فيه تقصير، أن نأكل ونشرب وننام ونلهو تقصير، أن نعد ونستعد بما جرى به العرف الحسن والقبيح أيضا من شراء للحاجيات والأطعمة والمواد الغذائية، وأن تعد نساؤنا ما لذ وطاب من الأكلات التي نزين بها موائد إفطارنا تقصير، أن ننهمك في كل ذلك وفي حياتنا اليومية الاعتيادية حتى الثمالة، ثم نفكر في مصابكم للحظات، أو نحوقل ونحن نشاهد صور القتلى، أو نقرأ خبر التجويع للحظات ونمضي. تقصير وأي تقصير، ونحن نشاهد صور القتلى أو نقرأ خبر التجويع للحظات ونمضي. تقصير وأي تقصير، نعتذر لأننا أمة خاضعة مقهورة، قهرها بعدنا عن الدين، وارتضوا العاجلة على الآجلة، وها أنتم يا ساداتنا ترون كيف أنهم يواصلون حصاركم في سقوط مخزن، وكيف أنهم لم يحركوا ساكنا رغم كل الأهوال التي تعرضتم وتتعرضون لها، والتي حركت أمما غير عربية وغير مسلمة. نعتذر إليكم بشدة لأننا تركنا العدو يفعل بكم كل هذا الذي يفعل، يقصف المدنيين الآمنين وهو مطمئن، ويقنص الشيوخ والأطفال وهو آمن، ويقتلهم تعطيشا وتجويعا حتى يلجئهم إلى علف الدواب وهو غير آبه، ويأسر النساء ويغتصبهن وهو غير مكترث بنا ولا بتهديداتنا. إلى هذا الحد بلغ الهوان والضعف، أن نترككم إلى مصيركم، وأن نسلمكم إلى عدوكم، وأن نرفع راية الاستسلام عند أول منعطف، وأن نمضي إلى حال سبيلنا وأنتم بين يدي الموت الزؤام. كنتم تستحقون بشرا غيرنا، أكثر إيمانا وأقوى شكيمة وأشد بأسا وأرص صفا وألسق بقضيتهم، ولكننا قدركم كما أنتم قدرنا الجميل، فاقبلوا عذرنا أيها الكرام، وغضوا الطرف يا شعب الجبارين، وتجاوزوا عن التقصير يا أحب شعوب الأمة إلى الأمة، واصبروا حتى نرشد كما رشدتم، ونشب كما شببتم، ونقوى كما قويتم، واقبلوا منا قليل الضعيف العاجز حتى يستوي الزرع على سوق القوي القادر. نعتذر إليكم على ما فات، ونعتذر إليكم فيما هو آت، إذ سنواصل تقديم ما نستطيعه وهو قليل وقاصر وغير مؤثر، وستواصلون ما تحسنونه المقاومة والصمود والرسوخ، وتقديم النفس راضية زاكية إلى ربها بين يدي قضيتكم وقضيتنا العادلة. سيمضي الأمر على هذا المنوال، وهكذا أنتم في معركتكم الوجودية، ومعكم رب كريم يسوق الأمر إلى قدر مقدر بعلمه وحكمته سبحانه، ونحن معكم بقلوبنا المنفطرة المكلومة وبسيوفنا الخشبية المكسورة. نعتذر إليكم يا أشرف الناس وأعز الناس وأكرم الناس، آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أيها الأحبة، روى الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب موقوفا، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن العشرة وأصحاب الشجرة، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من ضارنا أو شاقنا أو مكر بنا أو بالمسلمين اللهم فامكر به. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات.